وعلى آل رسول الله وعلى صحب رسول الله. اللهم اجعلنا في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام، واجعلنا من الفائزين في الدنيا بطاعته وفي الآخرة بشفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فمع قول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. سبأ في اليمن في قديم الزمان بعد عهد نبي الله سليمان عليه السلام، وبعد أن هداهم الله تبارك وتعالى، جعل الله عز وجل آية: لقد كان لسبأ في مسكنهم وفي المتواتر في مساكنهم وفي المتواتر عند الكسائي في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، عن يمين البلدة وعن شمالها، وعن يمين كل مسكن واحد منهم وعن شماله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وهذه هي القاعدة، فالبلدة إذا كانت طيبة فالرب غفور، وإذا أعرضوا أعرض الله عنهم. ولأجل ذلك جعلها الله مضرب مثلا. وقارن بين هذه الآيات: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، مع قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، والعرم الصخور الضخمة أو المياه الجارفة أو اسم الوادي أو الجر والآفة التي سلطها الله تعالى على سده. وذلك كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إنها سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. إنها سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تغييرا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. والعاقل من يتعظ بغيره، ونعمة الأمن مرتبطة بنعمة رزق العيش. فالبلدة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ولكنهم ما نسبوا ذلك إلى الله. أهل مكة وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقالوا خوف عيلة الناس. وبعد أن فتحت مكة قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وإذا كان الخطاب للمجتمع بكامله للحفاظ على نعمة الأمن، فالخطاب يوجه أيضا لكل فرد منا أن إذا أكل من نعمة الله ومن رزق الله فليشكر الله. ولذلك في القرآن الكريم إذا جاء الأمر من الله تعالى بالأكل أو الشرب أعقب ذلك بالأمر بالشكر وبالنهي عن البغي، كقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعطى، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وهكذا الأمر. وهذا الأمر لا يستثنى منه أحد، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام مضرب المثل لأمر الله للنبيين وللمؤمنين: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغطر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له وقد سد أبواب السماء أو سدت دونه أبواب السماء. أستغفر الله من كلمة بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له فيزيدكم الله من فضله ويؤمنكم الله تعالى. وهي نعمة الدنيا التي لخصها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها أو سيقت له الدنيا بما فيها، آمنا معافا طاعما سيقت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك البلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأعظم البلايا والرزايا الخوف والجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أذاقها الله لباس. وتأمل ما قال الله: ألبسها الله لباس الجوع، ولا قال الله: أطعمها الله، وإنما أذاقها الله، فأذاق طعم وألبس لباس. ولكن إذا قال الله أذاق لباس فهي الفتن ظاهرة وباطنة. وهذا ونادوا ولا تحين مناص، لا مخرج ولا مفر ولا مهر إلا بالرجوع إلى الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لهم وما لهم من دونه من وال. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، والإعراض هنا يقابل الشكر، وكثيرا ما يقابل الشكر الكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فلما رآه مستقبلا مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولكنهم بدل الشكر أعرضوا عن الله. وقبل هذه الآيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وفاتحة السورة الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وبعد القصة ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما هو ظن إبليس؟ وما هو اتباع إبليس؟ ظن إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهل قال ذلك بعلم للغيب؟ حاشا. وتعالى الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإنما هو ظن. ولذلك قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، صدق الظن. وفي المتواتر ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا فريقا من المؤمنين، المؤمنين الخالصين المخلصين الذين استجابوا للإنذار من الله. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وكل نزع للباس وكل نزع للحياء وكل نزع لتعاليم الإسلام والدين إنما هي فتنة الشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء لله من أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفسه. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحفاه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. صدق عليهم إبليس ظنه والله يحذر ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. شيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. صدق عليهم إبليس ظنه فكان سبب تغيير الحال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم بما رزق الله من أكل دائم وظل دائم وثمار دانية لا مقطوعة ولا ممنوعة في جنة الدنيا. بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمر وأصح ما يقال فيها ما يمضغ ثم يدفن أشبه بالمسكين أكل خمط يأكله ثم يخمطه يمجه أصح ما يقال. وهناك أقوال أكل خمط وأثل شوك سمك كتر أو أراك وشيء من سدر ولكنه قليل وشيء من سدر قليل. قال الله ذلك جزيناهم بما كفروا. والقاعدة عامة مضطردة وهل نجازي وهل نجزي وهل يجزى وهل يجازى إلا الكفور متواترة. وهل نجازي إلا الكفور؟ والكفر هنا المراد به كفر النعمة على قول الأكثرين إذ أن الله جل وعلا يجازي العباد جميعا يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولكن هل يجازى بذلك إلا من كفر نعمة الله؟ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب شديد العقاب بتحويلها. وإن كانت الآية عن اليهود الذين كتموا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلوه من بعد ما سمعوه وهم يعلمون والآية بعمومها من يبدل نعمة الله أي بدلها كفرا، كقوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله هل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير القرى التي بارك الله فيها الشام فيخرجون من أقصى الجنوب في اليمن إلى أقصى الشمال في الشام وجعل الله قرى ظاهرة مقدرة المسافات فلا يحتاج الواحد فيهم لحمل الزاد فإذا خرج من قرية أدركه الطعام في القرية التي تليها ولا يحتاج إلى حمل الفراش فإذا قال في قرية أدركه المبيت في قرية ولا يحتاج إلى حمل السلاح فإذا خرج من قرية دخل إلى التي تليها في أمان ومأمن جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا تقديرا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا دعوا على أنفسهم بالهلاك قرئت باعد بين أسفارنا وفي غير المتواتر قالوا ربنا باعد بين أسفارنا السفر بعيد مع كل ما جعل لهم الله من نعمة الأمن والإطعام اعترضوا على أمر الله أو دعوا على أنفسهم بالهلاك فكانت العاقبة والبلاء موكل بالمنطق عباد الله وما ينقصنا والله شكر الله على نعم الله فاشكروا الله أشكر الله على نعمه يزدكم سنة الله ووعد الله وجزاء الله وإذن الله وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم لما لم ينظروا إلى نعمة الله وقالوا مقولتهم وظلموا أنفسهم لما لم يقنعوا برزق الله وظلموا أنفسهم لما لم يشكروا الله تعالى وظلموا أنفسهم لما لم يرجعوا إلى الله بعد أن بدل الله جنتيهم بجنتين ذوات أكل خمط وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديثا مضرب مثل تفرق أيدي سبأ جعلناهم أحاديث الجيل بعد الجيل يرويها تقرأ في القرآن الكريم وتتلى الآيات ويستمع الناس إلى قصتهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يصبر على البلاء يصبر على الضراء يصبر في الابتلاء شكور يشكر على النعماء ويشكر على السراء ويشكر في الرخاء. فإذا فاز العبد بذلك هذا هو صمام الأمان عباد الله، صمام الأمان، صبار شكور. وإن كان العبد صبارا شكورا فلا مدخل للشيطان عليه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. في القصص عبرة، وفي القرآن دروس، وجعله الله عز وجل موعظة وهدى للمتقين. هذا بيان للناس وهدى ورحمة للمؤمنين. وبين القرية التي ذكرها الله في سبأ وما آل عليه المآل في مكة عند مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام آلاف السنين، ولكنها ذات الحادثة تتكرر. فأولئك لما غيروا ما بعث به نبي الله سليمان عليه السلام، وأهل مكة لما جاءهم رسول منهم فكذبوه، وسنة الله جارية، والهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وتبقى السنة جارية عباد الله. في كل ما يرى العبد في نفسه أو في بلده أو من حوله، إنما ذكر في هذه الآية المباركة أو الآيات المباركة من سورة سبأ عن سبأ، أو في سورة النحل عن مكة، والقرآن جعله الله عز وجل هدى وموعظة للمتقين. فبين الله فيه الداء، وبين فيه ما يناسب من الدواء، ويحذره الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أجدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك، واجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه وأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا